في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. تحرش الطرف بين الجد واللعب، أفنى المدامع بين الحزن والطرب. إلى متى أنا أدعو كل مقترب دان المزار، وأبكي كل مغترب؟ وكم أردد في أرض الحمى قدمي، تردد الشك بين الصدق والكذب. لو أنكرتني بيوت الحي لاعترفت مواطئ العيس لي في ربعها اليببي، كأنني لم أخيم في مضاربها، ولم أحط بها رحلي ولا قتبي، ولم أغازل فتاة الحي مائسة في روضها بين ذاك الحلي والذهب. تبدي النفار دلالا وهي آنسة، يا حسن معنى الرضا في صورة الغضب. ليت الليالي التي أولت بشاشتها إن لم تدم هبة اللذات لم تهبي. ما بالها غلبت حزني على فرحي، وألقت الحد بين النجح والطلب. ما اختص بي حادث منها فأغبنها، كذاك شيمتها في كل ذي أدب. وقائل والمطايا قد أخذن بها سير الدليل بجد غير ذي لعب. حتى ما تمضي وتفني العيس، قلت له نيل الأماني موقوف على النصب. مالي وللشعراء المنكر شرفي، وفوق درهم ما تحت مخشلبي. إن غبت عنهم تباهوا في قصائدهم، بغيبة الشمس تبدو زينة الشهود. أكذا بلا سبب ولا ذنبي، تبدي الصدود لمغرم صبي. أصبحت بالهجران تقتله، أو ما اكتفيت بلوعة الحب؟ لابت مثل مبيت مهجته، مأوى الهموم ومجمع الكرب. صب يقلبه الجوى فكرا، ويديره جنبا إلى جنبي. ما زلت تندب بالبعاد، وما تنفك بالتفنيد والعتب. وأراك يا أملي مللت، وما طالت فديتك مدة القرب. يا عاذلي في من كلفت به، عد الملام وعد عن عتبي. هو من علمت وقد رضيت به، الله يحفظه على قلبي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات كريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.